يفيده اللفظ الذي تكلم به الشارع بلا زيادة ولا نقص. نعم. فمن ثم يعني الظاهر والله أعلم يقول كما يقول المؤلف إنها لم تأتي في حديث آخر هذه اللفظة غيره أو معه، بينما جاءت قبل في ألفاظ أخرى أحد أخرى. إذن هذه لغة شرعية معروفة، أنت الأول فليس قبلك شيء، الآخر فليس بعدك شيء، ها؟ لا حي قبل إيش؟ قبل لا حي أو كذا من هذا القبيل. فالمقصود هنا أنه لفظة قبل لها أصل، أما معه أو غيره فإن لفظة غيره تؤيد عقيدة المتكلمين القائلين بأن الرب تبارك وتعالى كان ولا يعمل ولا يفعل شيء ولا يتصور منه فعل ولا، عشان يعني عقيدتهم في تسلسل الحوادث أنها لابد أن تنتهي إلى أول، ويكون حينئذ ما قبل ذلك من الزمان الذي لا يعلم مداه إلا الله، يعني يجعلون الرب معطل عن إيش؟ عن الفعل. ومن ثم يعني أورد عليهم إشكال الفلاسفة وغيرهم، إذا كان الرب معطل ذلك الزمن الطويل معطل عن الفعل، فكيف بعد ذلك صح منه الفعل؟ كيف وقع؟ كيف يعني صارت الحوادث ممكنة بعد أن كانت ممتنعة؟ كيف إيش الذي جرى؟ إيش الذي حدث؟ إن قلتم حل بالرب شيء من الحوادث، إما كمال يعني أتم كماله أو صفة زادته قدرة أو قوة، هذا لا يجوز هذا الاعتقاد. وكذلك قضية حلول الحوادث إطلاقا أنتم لا تجيزونها. المطلوب هنا أن لفظة قبله تتناسب مع بقية إيش الأحاديث. نعم تفضل. وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق، وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو. أيوة. أيوة بعدين كان الله ولم يكن شيء إيش قبله أو غيره أو معه، وكان عرشه على الماء. إذن هذا يعني ما يدلك على أن المقصود لو صحت حتى لفظة معه أو غيره، المقصود به من هذا العالم الذي نحن جزء منه، المقصود به لم يكن شيء غيره أي من هذا العالم الذي نحن جزء منه، السماوات وإيش والأرض. أما العرش فقد كان قبل ذلك، كما جاء في الحديث لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إن في حديث آخر إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، ففي إثبات العرش كان موجودا. نعم. وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم، فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهي المخلوقات التي خلقت في 6 أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك. وذكر السماوات والأرض بما يدل على خلقهم على خلقهما، وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده، ولم يتعرض لابتداء خلقه له. يعني الخلاصة أنه أفعال الرب تبارك وتعالى ما فيش لها أول، ما تستطيع تقول أول فعل فعله الرب كذا، ما تستطيع، لأنه لا أول له فلا أول لصفاته، ها؟ فلا أول لأفعاله، لم يزل فعال. ولكن ممكن تقول إن المخلوقات كل صنف أو جنس أو مخلوق فهو مسبوق بإيش؟ بالعدم، مسبوق بالعدم، العرش وما دونه كل مخلوق فهو مسبوق بالعدم. ولا مانع حتى ما دام نقول هكذا، فلا يعني حينئذ يلزمنا قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، لأنهم يقولون بقدم هذا العالم، ونحن نقول إيش بقدم أفعال الله، لم يزل الله فعال، ولكن نقول هذا العالم مخلوق في 6 أيام، ها؟ يعني مسبوق بالعدم، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، فما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وأيضا فإنه إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجزم بأحدهما إلا بدليل، فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعا، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ما يدل على المعنى الآخر، فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث. ولم يرد كان الله ولا شيء معه، ولا شيء معه مجردا، وإنما ورد على السياق المذكور، فلا يظن أن معناه الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائما عن الفعل حتى خلق السماوات والأرض. وأيضا فقوله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه على الماء، لا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا مخلوق معه أصلا، لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك، فإن هذه الجملة وهي وكان عرشه على الماء إما حالية أو معطوفة، وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت، فعلم أن المراد ولم يكن شيء من هذا العالم المشهود. قوله له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، قال الشارح رحمة الله تعالى علينا وعليه، يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مربوب، وموصوف بأنه خالق قبل أن يوجد مخلوق. قال بعض المشايخ الشارحين هذا المعنى يقول له أن مخلوقاته لا تكسبه أي كمال جل جلاله، فلا يقال مثلا أنه اكتسب الكمال والقدرة لما خلق السماء وخلق الأرض، صار بذلك كما نقول مثلا في البشر لما يصنع شيء بعدين كذا بعدين يقول هذا صار عبقري، هذا صار كذا، كل يوم يعني يستفيد. أما الرب تبارك وتعالى فمن البداية يعني له معنى الربوبية ولا يوجد مربوب، ومعنى الخالقية ولا يوجد مخلوق، بمعنى أنه موصوف بهذه الصفة. لهذا العلماء يقولوا إن الموصوف بالصفات أحيانا يكون بالفعل وأحيانا يكون بالقوة أو بالقدرة، يعني مثلا يقولوا من كان موصوف بأنه كاتب ممكن تصفه في أي وقت بأنه كاتب وإن لم يكن إيش يكتب في الحال، ومن كان يعني مثلا متكلم ممكن تصفه بأنه متكلم وإن لم يكن متكلما في الحال، بخلاف من كان ما يقدر على الكلام ثم تكلم، ما لا يقدر على الكتابة ثم تعلم على الكتابة. فإذا نقول الرب تبارك وتعالى موصف بالقدرة، موصف بالخلق، بالإرادة، حتى بالرحمة بكذا، ولو لم يكن يعني إيش قد وجد، مع أنه كما ذكرت لكم سابقا أن أفعاله لم تزل، لكن لا ينبغي أن يتوهم أنه يكتسب صفات لم يكن موصوفا بها، بل هو كامل من البداية، يعني لا يعني يمكن أن يقال أنه يكتسب كمال على مر الأيام، كما أنه لا يكتسب معلومات، معلومات على يعلم الشيء قبله. ولهذا لما خلق الله القلم قال اكتب، قال وما اكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما هو كائن إلى يوم القيامة كان معلوما للرب قبل إيش؟ قبل وجوده، تمام، يكتب كل شيء بالتفصيل، ومن حيث الخلق ومن حيث الصفات للبشر للمخلوقات للأشجار للجبال للبحار للمعادن لكل ما هو كائن، فالرب يعلمه بالتفصيل، ما يسقط من ورقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني قد كتب وقد كتبه القلم وقال الله له اكتب فجرى بما هو كان، فلا يكتسب الرب تبارك وتعالى علما. لهذا ضلل أهل العلم بعض أهل البدع الذين يقولون بالبدأ، وهذا البدأ هي عقيدة مأخوذة من اليهود، يعني يقول لك أنه يقولوا بدأ لله، كان الله سيفعل كذا ثم بدأ له إيش أن يغير أو كذا، وهذا قاله المختار بن أبي عبيد الثقفي، وكان يعني كذابا دعا النبوة مع أنه أخذ بثأر الحسين، لكن استغل هذول الناس وبدأ يدعي أنه نبي، فكان يخبر بالخبر أنه سيقع، يعني على أساس أنه نبي تكلم بأنه سيقع كذا وكذا، فلا يقع، ما لك أنت قلت سيقع كذا وكذا، فيقول إيش بدأ لله أنه إيش يغير. هذا القول بالبدأ، والروافض يقول اليهود رفضوا القول بالنسخ، قالوا لأنه يلزم منه البدء أن الله ينسخ أحكاما أو ينسخ رسالة النبي أو كذا. ليش ينسخ؟ يلزم منه البدء أن الله بداله كذا، هذا لا يلزم، لأن الله عز وجل هذا لا يلزم حتى في حق البشر، هذا ليس لازم ولا حتى في حق البشر. أليس البشر يضعون قوانين ودساتير لفترة انتقالية يسمونها، يعني محدود من بداية إلى نهاية، فهم عندما يأتي تنتهي الفترة الانتقالية لا يعين هذا صار منسوخا، إنهم عارفين متى يبدأ ومتى ينتهي. فكذلك الرب تبارك وتعالى هو عالم متى تناسب هذه الشريعة ومتى ينتهي مفعولها ومتى يأتي نبي آخر، ويعني ها ألم ما ننسخ من آيتين أو سنأتي بخير منها، أو مثل ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني ألم تعلم أيها المنكر للنسخ أن الله على كل شيء قدير. فالمهم أنه يعني سبحانه وتعالى لا يقال إنه يكتسب الصفات ولا يقال إنه يكتسب المعلومات، بل هي معلومة لدي سبحانه وتعالى في الأجل. هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غير. والرب يقتضي معاني كثيرة، وهي الملك والحفظ والتدبير والتربية، وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج، فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه المعاني وهو الربوبية انتهى. وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضا. أي يعني يقول لك ليس مع الخلق معناه الإيجاد من العدم فقط، بل الخلق أيضا يأتي من معانيه التقدير. ولهذا عندما يقول الله تعالى في كتابه الكريم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن، جمع في خالقين. أنا لا يمكن أن يكون معنى الخالقين الموجودين من العدم، لا يمكن أن يكون معنى الخالقين هنا الموجودين من العدم، لأن الموجود من العدم هو واحد فقط، لكن الخالقين بمعنى المقدرين. فالتقدير أنت ممكن تقدر شيء، سواء أنت صاحب صنعة أو صاحب كذا، ممكن تقدر، فقد يأتي موافق، قد يأتي زائد، قد يأتي ناقص، لكن الرب الذي أعطى كل شيء إيش؟ خلقه، الذي أحسن، الذي خلقه إيش؟ فأحسن إيش الآية في سورة التنزيل السجدة؟ نعم، الذي أعطى كل شيء أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، بدأ خلق الإنسان من طين. أي ولهذا يعني قال رب تبارك وتعالى هل من خالق غير الله يرزقكم، المراد بالخالق هنا الموجود من العدم. أما قوله تبارك الله أحسن الخالقين فهو يعني يقصد به المقدرين، ولكن المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن العبد يخلق أفعاله، لهذا في جمع إيش في خالق في أكثر من خالق، وهذا لا حجة لهم فيه، لأن معنى الخلق هنا بمعنى إيش التقدير. نعم قوله وكما أنه في الحديث ومن أذهب من ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني يقدر. نعم قوله وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. نعم قال الشارح رحمة الله تعالى علينا وعليه يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم، فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم، كما حكينا عنهم فيما تقدم، وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. نعم قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الشارح رحمة الله تعالى علينا وعليه ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه، والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة مسألة الكلام عند قوله الله خالق إيش كل شيء، فيحتج يقول احتج المعتزلة بقوله الله خالق كل شيء، من ثم قالوا القرآن إيش مخلوق لأنه شيء، فالمؤلف سيرد هناك عليهم بأن كل يعني تفهم بحسب تفيد العموم بحسبه مش مطلقا. مثل ما قال ايش تدمروا كل شيء بحسبه يعني بحسب قدرة الرياح وبحسب امر الله عز وجل. وإلا فما دمرت السماء ولا الأرض ولا حتى بيوت الكفار، أن الله يقول فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. وقال عن بلقيس وأعطيت من كل شيء، طبعا ليس معها ملك سليمان، هي في اليمن وسليمان في الشام، وليس معها بساط الريح ولا معها شيء من هذا القبيل، ولكن من كل شيء تحتاجه كملكة في طبعا من الأرض، وجئت من كل شيء ما تحتاجه لثبوت إيش ملكها. نعم، فيفهم كل شيء فهم بحسب. فأما قال الله خالق كل شيء فيقصد به مما هو قابل لأن يكون مخلوقا، أما صفاته سبحانه وتعالى مثل علمه وحياته قدرته وإرادته سمعه وبصره فلا يمكن أن يدخل تحت هذا العموم. ليش دخلت الكلام فقط؟ لماذا دخلتوا كلام الله؟ يلزمكم أيضا أن تدخلوا سمعه وبصره وقدرته وإرادته، كل هذه اسمها شيء. سمعه شيء وبصره شيء وقدرته شيء وعلمه شيء، يلزم أن تقول كل هذا مخلوق، يلزم أن تكون صفاته كلها مخلوقة فتكون ذاته مخلوقة. تعالى الله عن ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق بكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير، وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. وهذا ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. يعني لما يقول الله على كل شيء قدير، فلو جاء شخص يعني فلسف يقول لك على كل شيء قدير، فهل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ إن الله على كل شيء قدير، فهل يستطيع أن يخلق مثل نفسه؟ يقول لك هذا مستحيل. ليش؟ لأنك عندما تقول أن يخلق مثل نفسه كيف؟ هذا الذي مثل نفسه لابد أن يكون غير قابل لأن يكون مخلوقا، فكيف أن يخلق؟ يعني مستحيل. يعني فإذا على كل شيء قدير مما يكون مقدور له سبحانه وتعالى، لا بما يتعلق بالمستحيلات. وكذلك مثل أن يكون الشيء موجود معدوم، موجود نعم، معدوم نعم، يوجده بعد عدمه أو يعدمه بعد وجوده، كل هذا معه. لكن أن يكون الشيء معدوم موجود في وقت واحد يقول لك هذا ليس شيئا أصلا، حتى يقال هل الله قادر عليه أم لا. فالله عز وجل على كل شيء قدير نعم، لكن مما هو ممكن الوجود أو ممكن العدم، أما ما يستحيل وجوده أو يستحيل عدمه أو يستحيل يعني ما تقول مثل أنه يميت نفسه أو يوجد مثل نفسه يخلق مثل نفسه، يستحيل وجود مثل الرب أو يستحيل أن يعدم نفسه، فهذا ليس داخلا. كما أنه مثلا هل يقدر على نفسه، هل يعني من هذه العبارات، فتفهم هذه العبارات في إطار ما هو ممكن عقلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، إنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء. هذا عشان الصوت هذا. نعم. فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. نعم. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يعني يغلق المعدوم إن كان يمكن وجوده ممكن الإخبار عنه، ممكن يوصف بالقدرة، الرب يوصف بالقدرة على، يوصف بالقدرة على. أنا لم يرد أن يقال أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستبدلنا بأناس إيش غيرنا، كما قال تعالى إيه شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثال. لكن هذا ممكن بس غير واقع، مش واقع، بس هو ممكن لو أراد يعني يوصف بالقدرة عليه، ولكن هو لم يقع ولم يستبدلنا، لا تزال هذه الأمة ولله الحمد هي الأمة التي اختارها الله عز وجل. ومثله يعني ما يخبر عنه سبحانه وتعالى في الأزل قبل أن يوجد، فيخبر عنه كأنه إيش يصفه كأنه موجود، مثل ما يصف يخبر عن الساعة، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة في شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، هي إلى الآن غير موجودة، ما قد قامت، لكنه يخبر عنها إخبار يعني إيش كأنها إيش موجود. وكذلك عندما يخبرنا سبحانه وتعالى ويوم أن الجبال قل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويتحدث عن أحوال الناس مهطعين إلى الداعي يقول كان هذه من عسير إلى غير ذلك من آيات التي فيها الإخبار عن أشياء ما قد جاءت ثم ستأتي. ومنه قوله تبارك وتعالى عن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، إيش هذا النفي لم يكن شيئا مذكورا؟ يقول لم يكن شيئا مذكورا يعني في الواقع، أما في العلم موجود، أما في العلم فموجود أن الله سبحانه وتعالى سيوجده، سيخرج هذا الإنسان آدم ثم ذريته، لم يكن شيئا مذكورا يعني في الخارج، أما في الكتاب أما في علم الله فله وجود، لكن مش وجود ذات وإنما وجود علم. وهذا مثل ما نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود بالتوراة، يعني المقصود ذكره، موجود بالتوراة يعني ذكره وصفته وليس إيش ذاته كانت غير موجودة في ذلك الحين. لهذا كان جاء في الحديث كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح أو بين الروح والجسد، كنت نبيا يعني في علم الله نبي قبل أن يخرج آدم إلى الوجود كإنسان حي. نعم، كقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. يعني المعنى أنك عندما تصف الله عز وجل بما وصف به نفسه يقول لك المخالفون إنك مشبه، تقول مثلا أن الله سبحانه وتعالى سميع بسمع بصير ببصر له يد ووجه، يقولون هذا تشبيه أنتم من المشبهة. لا، التشبيه أن تقول له سمع كسمع وبصر كبصر ويد كيد، هذا من شبه الله بهذه الصفة فهو كافر، من شبه الله بهذا الأسلوب فقد كذب القرآن، لأن الله يقول ليس كمثله شيء. وليس فيما تثبته لله من الصفات، مش تثبته أنت، فيما أثبته الله عز وجل لنفسه من الصفات ليس فيها تشبيه، لأنه سبحانه وتعالى لابد أن نثبت له صفات الكمال، وما هي صفات الكمال إلا ما نعرف نحن، يعني ما نقول حي وميت عارف ما معنى حي وعارف ما معنى ميت، لما نقول موجود ومعدوم عارف ما معنى معدوم عارف ما معنى موجود. فعندما نصف الله بأنه معدوم أو نصف الله بأنه ميت هذا يعتبر كفر، لكن عندما نصف بأنه موجود بأنه حي هذا الصفة إيش؟ كمال. إذا نحن نعرف بما آتانا من العقل وبما علمنا من اللغة ما هي الكلمات التي تفيد مدحاً وما هي الكلمات التي تفيد إيش؟ ذماً. فإذا الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه وهو أعلم بنفسه. وكذلك عندما يصف نفسه بأنه له يد أو وجه لا يجوز أن تفهم منها أنها كيدك أو كوجهك، وإنما يليق بجلاله سبحانه وتعالى كعلمه وقدرته وإرادته وحياته بل كذاته. فلا بد من إثبات ذات لله عز وجل تخالف الدوام. إذا لم نثبت ذات لله عز وجل معناه أن نحن شيوعيين، نحن يعني نلحد نقول الله مش موجود. لا بد من إثبات الذات للرب سبحانه وتعالى. إذا أثبتنا ذات لله عز وجل غير هذا العالم غير هذا الكون غير، فقد أثبتنا موجود وأثبتنا هذا العالم موجود. إذن موجودان، هذا موصوف بالوجود وهذا موصوف بالوجود، لكن ليس وجود هذا مثل وجود ذاك، فلا يقتضي تشبيها. فما وصف الله نفسه به في القرآن لا يقتضي تشبيها أبدا. وكن يعني مطمئن أن ما قاله الله وقاله رسوله عنه قل به وأنت يعني مرفوع الرأس، ولا عليك شيء، أنت عندك حجة بين يدي الله عز وجل تقول يا ربي أنت قلت كذا، أنت قلت كذا، أنا لم أتجاوز النص، أنا لم أتجاوز النص، أنت قلت بلسان عربي خاطبتنا بلسان عربي أنك موصوف بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وأنك تجيء يوم القيامة وتأتي لفصل القضاء، وأنك تغضب وترضى، وأنك ترحم وأنك تحب، وأنك هذه كلها كلامك اللي قلته في القرآن، ونحن لم نتجاوز ما وصفت به نفسك وصفناك به. فإذا قال قائل هذا مجاز، هذا مجاز ليس حقيقة، تقول لا، الأصل في الكلام الحق، ما دليلك على أنه مجاز؟ وإيش رأيك لو قال قائل الصلاة مجاز والصيام مجاز والحج مجاز؟ ماذا ستقول؟ سيكفر من قال الصلاة مجاز، ما إيش الصلاة اللي نعرفها، أو الحج مجاز، سيكفره، ليه؟ لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وكذلك هذه الصفات معلومة لله عز وجل بالضرورة. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمتي وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا نقطة مهمة جدا، يقول لك لأنه إيش؟ كيف قال؟ أنصح وأفصح وأعرف. لأنه يأتي هنا سؤال، لماذا لا نصف الله، لماذا لا يصف الرسول ربه بما وصفه به الفلاسفة والمتكلم؟ ليش ما يقول انه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا ذي رائحة ولا ذي مجسم ولا ذي طعم ولا ذي لون ولا ذي اعراض ولا ابعاض ولا اغراض ولا ذي حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا يجسد جهة ولا هو فوق ولا تحت ولا يمين؟ ليش الرسول ما يصف ربه بهذا الصفة؟ انت يا الذي يعني ترى أن الحق هو هذا الكلام، أنت مخير بين أن تقول إن الرسول علم هذا وكتمه أو لم يعلمه فهو جاهل، أو علمه وكتمه فهو يعني لم يبلغ، أو أنه علمه وأراد أن يعبر عنه فأخطأ. إذن هو ليس فصيحا، لم يستطع يأتي بالكلام المناسب الذي يعبر عن الله، أو هو عالم وقادر ولكنه غش يغش، ما يشتيش يعلم الناس العقيدة الصحيحة. أما أن يجي القرآن كله من أول إلى آخر عكس ما يقوله المتكلمون، ثم يزعمون المتكلمون أن الحق هو ما قالوا، غير لا، هذا يعني نسبة كتاب السنة إلى الغش وإلى التلبيس. نعم، فالآن هذا السؤال واضح جدا، لماذا الرسول لم يتكلم باصطلاحات أهل الكلام؟ ولقد قال قائلهم، طيب القاسمية، فرقة اسمها القاسمية، قال ونقل ذلك ابن الوزير، قال ذلك نقل ذلك ابن الوزير في كتاب العواصم القواصم، قال إنه أعلم بالله من الرسول. ليش يا فلان؟ قال لأنني أحسن علم الكلام وهو لم يكن يحسن علم الكلام. الله العظيم. إذن الأمر واضح، سؤال لماذا لم يتكلم الرسول باصطلاحات أهل الكلام؟ إما أن يكون لأنه باطل ولا ما أنزل الله به سلطة، وهذا الذي نقوله، وإما أن يكون الرسول يعتقد أنه الحق، فلماذا لم يبينه؟ لماذا لم يقوله في كتاب الله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إما لأنه يجهل، إما لأنه يعني غش ولم يبين كتم، هذا مستحيل، وإما لأنه غير فصيح ما يقدر يعبر عما يريده، وهذا غير صحيح. فإذا كان المتكلم في غاية العلم وفي غاية البيان وفي غاية النصح، وجب أن يحصل المراد وأن يحصل المعنى الذي أراد المتكلم. هذا يعني ولا تنفع إلا ما وصف وما وصفوا به أعرف الخلق. نعم تفضل أعد. قال رحمه الله تعالى: ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربي وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمتي وأفصحهم وأقدرهم على البيان، فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه ذل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. الظاهر أن المثل يقصد به هنا الصفة، يعني في لغة القرآن يقصد بالمثل الصفة، لما يقول مثل الجنة التي وعد المتقون يعني وصفها. أنا سمعت هذا مصطفى محمود في برنامج، يعني يقول انه يعني هو فلسفي، هو فيلسوف، يقول انه مش نعيم يعني حقيقي، ما هو مثل مثل، وهذا ناتج عن جهله باللغة العربية. وله المثل الأعلى يعني له الوصف الأعلى، فلا تضربوا لله الأمثال يعني الأوصاف كذا تصفوا من عند أنفسكم. متى يعني للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، أي وصف السوء، وصف السوء من كفار أنهم كذا أنهم كذا، ولله المثل إيش الأعلى، أي الوصف الأعلى. إذن المثل يطلق في اللغة على عدة معاني، ومنها إيش الوصف. إذا قلنا أنه يطلق على معنى الوصف دال عنك الإشكال الموجود في قوله ليس كمثله شيء، لأنه قال ليس كوصفه شيء، لكن لو قلنا ليس كمثله المثل أنه المثل، وأن الآية تقول ما فيش له مثيل، طيب والكاف إيش معناه؟ فيصير الكلام ليس كمثل مثله، ك للتشبيه للتشبيه ومثل للتشبيه. أنت تقول زيد كالأسد وتقول زيد مثل الأسد. فإذا قلت ليس كمثله يعني كمثل يعني إيش؟ فإذا قلنا أن المثل هنا معنى الوصف، فليس كوصفه إيش؟ نعم. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده، فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعله مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ما معنى هذا؟ المتكلمون يقولون الله موجود وجود مطلق وبس، وأكثر صفاتهم سلوب نفس، ما فيش فيها إثبات. الإثبات يلا يلا يلا اثبتوا يعني أنه موجود بشرط الإطلاق. كيف يعني بشرط الإطلاق؟ يعني ما يقولوا موجود في كذا، موجود في السماء، موجود على العرش، ما يقول، بس موجود، الله موجود. طيب في ذاتك، في رأسك مثلا، في ذهنك، في هذا العالم، في أي يرفض النهاية يعني في الحقيقة يرجعوا يقولوا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا إلحاد. إذن هنا المؤلف يقول أنها صفات، وصفات وجودية، صفات مش مجرد سلوك نفي، وإنما صفات وجودية. حتى أنه نقوله هي سلوك وإضافات. كيف يعني إضافات؟ يعني مثلا الخلق لا يثبتونها كصفة قائمة لله عز وجل، لكن يقول لما وجد المخلوق وصف الرب أنه خالق، مش نك يعني قائمة. هذا مثل الأب والإب مثلا، يعني أنت تشوف صف هذا بأنه أب وهذا إب، كيف هذا مش وصف في هذا الشخص أنه ابن وهذا بأنه أب، ولكن لما وجد الإب صار الأب أبا والإبن إيش ابن. هذه تسمى الإضافة. وأما السلوك يقول ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا. أهل السنة يقول لا، نثبت المعاني الوجودية، يعني صفة حقيقية، سمع، بصر، علم، قدرة، إرادة، محبة، رضا، غضب، كل هذه الصفات وجودية. إذن الفرق بين السلوك والإضافات من جهة، والصفات الوجودية والمعاني يعني الثابتة الحقيقية، أهل السنة يثبتون الصفات الوجودية، وأولئك يعني إيش لا يثبتون للوجود المطلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يعني أحق، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك بالمثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. يعني الوصف مثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، يستحيل أن يوصف بالوصف الأعلى اثنان. ليش كيف تقول أعلى هذا أعلى؟ كيف إذا يعني إذا متساويان ولا كيف؟ وهذا مثل ما نقول الواحد القهار، يستحيل أن يوصف به أكثر من واحد. كيف يكون واحد وقهر وفي من يقهره وفي واحد آخر؟ يعني صفات الرب تبارك وتعالى لا يمكن أن يتصف بها اثنان، يعني صفات الكمال. هذا معنى أنه يستحيل في المثل الأعلى أن يكون له شريك أو نعم تفضل. واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول ثبوت الصفات العليا لله سبحانه، سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة مثل الأعلى، يعني وصف الله عز وجل. نعم. الثاني وجودها في هذا في السلف تفسير المثل لأنه إيش الصفة، لأن هذا نأخذ منه إنه مش يعني يقول يعني حادث، لما السلف سبقوا إليه. نعم تفضل. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف: إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه، وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين: إن معناه أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه، وأهل الأرض كذلك، وإن أشرك به من أشرك وعطاه من عطاه وجحد صفاته من جحدها، فأهل الأرض معظمون له، مجلون خاضعون لعظمته، مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه. وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. إذن هذه أربعة معاني مثل الأعلى. المعنى الأول صفاته القائمة إيش بذاته. المعنى الثاني صفاته التي تقوم في شعورك أنت، يعني أنك تعرفه بها عظمة الله إجلال إيش في خيالك أو في عقلك عنه سبحانه وتعالى من العظمة والإجلال وإلى الشيء الثالث أو المعنى الثالث هو ما في قلبك من إيش؟ من ال من الصفات، يعني ذكر صفاته والإخبار عنه. المعنى الرابع ما في قلبك من محبته هو سبحانه وتعالى، وكلها لا يجوز أن يشركه فيها سبحانه وتعالى غيره. نعم. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء، ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات، ويعمى عن تمام الآية وهو قوله وهو السميع البصير. يعني نشتي نسأل الآن، ما وجه المعارضة؟ إيش ليش يعترضوا بقوله على قوله له المثل الأعلى بقوله ليس كمثله شيء؟ الجواب أنهم كلما وصف الرب تبارك وتعالى الذي هو مقتضى وله المثل الأعلى، كلما وصف بالصفات كما قالوا ليش كمثل ليش ليش كمثل، يضربون هذه الآية بهذه الآية. فلا فحينئذ يقال لا، المثل الأعلى يعني هو الأعلى الذي ليش يشبهه. ليس كمثل شيء يعني نفي الصفات التي قد يعني توهم أنها تشبه صفات الخلق، ما ختم الآية بقوله وهو السميع البصير، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فدل على أنه ليس كمثل شيء، ليس المقصود ذلك نفي الصفات، وإنما المقصود نفي المماثلة والمشابهة مع إثبات الصفات ربي تبارك وتعالى. نعم. جواد الأكثر جواد دفع دؤاد مثل أبي دؤاد وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي، إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير كما قال الضال الآخر الآخر جهم بن صفوان، وجدت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. أساكين هؤلاء يعني فهم هو السميع البصير أنه يكون بجارحة يعني فيه تشبيه، لكن العزيز الحكيم يعني ليس بجارحة، مع أن العزة والحكمة هي عرض أيضا، وهم ينزلون الله عن العرض، فإذا كانت العزة والحكمة هي عندكم أعراض فما فائدة هروبك من وهو السميع البصير إلى العزيز الحكيم؟ ثم كيف تقرأ وهو العزيز الحكيم بدون ما هي ثابتة في الله القراءات؟ يعني لا يمكن أن تخترع لك قرآن وهو العزيز الحكيم، يعني هل هذا مسموح أنك أن تختم آية بالكلام ما هو ثابت يعني بقراءة ما هي ثابتة؟ لا أقصد يعني هو طلب منه أنه يقرأ وهو العزيز الحكيم. القراءة يقولون لها ثلاثة شروط أو ثلاثة أركان، أولها أن يكون لها سند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بها، الثاني أن توافق اللغة العربية توافق اللغة العربية، الشرط الثالث أن توافق رسم المصحف. منين يوافق السميع البصير العليم الحكيم؟ مش موافق رسم الله إذن لابد من هذه يعني لابد من ثبوت هذه الأشياء ثلاثة، كلما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، هذه الثلاثة الأركان. نعم. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب كمثله وجوب، أحدها أن الكاف صلة زيدة للتأكيد، قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، خلق يوازيه في الفضائل، وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشر، يعني الكاف دائدة ليس كمثل الفتى زهير أي ليس مثل الفتى زهير، هذا وجه. نعم تفضل. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء، وهذا وجه قوي حسن، تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به، وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكافر للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثين يؤثفين عندنا يؤثفين يؤثفين يؤثفين أيوه. نعم. وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول، يعني الكاف زايد. نعم تفضل.